الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليلة الماضية ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. وإذا لم نعلم بثبوت الشهر إلا ضحا أو ظهرا أو عصرا، فإنه يجب علينا الإمساك والقضاء. يجب علينا الإمساك لكونه من أيام رمضان، ويجب علينا القضاء لأننا لم نصم يوما كاملا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية قامت البينة في أثناء النهار، وهذا كان في الزمن الأول، لم يكن هناك وسائل اتصال، لم يكن هناك وسائل ممكن أن نعلم بأنه ثبت ببلد كذا، فما علمنا إلا في الضحى، فيلزمنا الإمساك والقضاء، لأن الوسيلة في ذلك الوقت هي الدواب، أو نقول السيارات، والسيارة قد يحصل لها ما يحصل، وقد يطرأ عليها ما يطرأ، فليس هناك اتصالات هاتفية أو ليس هناك مبرقات، إذا لم نعلم إلا بعد مضي الوقت وبعد دخول وقت النهار أو بعد طلوع الشمس، فإننا نمسك ونقضي هذا اليوم. نعم. برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم. نعم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني ولو إذا حتى ولو كان وقت فطره غير، لا يجب عليه الصيام لكونه غير مسلم، فهداه الله للإسلام فيجب عليه الإمساك. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا، امرأة حائض طهرت في الضحى، امرأة نفساء طهرت بعد العصر، نقول يجب الإمساك ويجب القضاء بدلا عن هذا اليوم. يجب الإمساك لكونه زال العذر، والقضاء لكونها لم تصم يوما كاملا. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، يحق له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا جاء من سفر وهو مريض وهو مسافر، وقدم على أهله وهو مفطر، فيلزمه الإمساك لأن العذر للفطر قد زال بانتهاء السفر. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا، مريض في المستشفى وقرر الأطباء بأن من المصلحة أن يفطر وأفطر، ثم أجروا له الفحوصات فقالوا لا، من المصلحة أن يصوم، فأمرناه بالصيام، فيجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم، لأن العذر الذي أباح له الفطر وهو المرض قد زال. نعم. أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم. فإن كان الذي قدم على أهله من سفر صائم أجزأهم هذا الصيام، وإن كان المريض الذي شفي من مرضه صائم أجزأه الصيام. يقول فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، أي غلب على ظنه، وإلا التحقق غير ممكن أنه يقدم غدا، أنه يصل إلى أهله غدا. علم أي غلب على ظنه. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لأنه غير تكليفي. مكلف، لأنه غير مكلف. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر لكل... إنسان مريض فأفطر فإن عليه القضاء، متى ما من الله عليه بالشفاء فإنه يقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان المريض هذا قد أصيب بمرض لا يرجى برؤه، أو أنه رجل كبير في السن طاعن في السن ولا يمكن أن تعود إليه، أن يعود إليه نشاطه وأن تعود إليه قوته، فما الحكم؟ نقول إنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. المريض الذي يرجى برؤه نقول أفطر، وبعد أن يمن الله عليك بالشفاء فإن عليك القضاء. المسافر فإذا أفطر لهذا السفر، فإذا عاد من سفره فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها. لكن إنسان كبير في السن، إنسان مريض، وقرر الأطباء بأن هذا المرض سيستمر معه وهو لا يرجى برؤه، فما الحكم؟ لو قلنا يقضي، متى يقضي؟ ما في هناك وقت للقضاء لأن هذا المرض مستمر، فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة ولا قضاء عليه، لأنه في حال لا يرجى معها أن يقدر على الصيام، لأنه في حال لا يرجى أن يستطيع معها على الصيام، فليس عليه قضاء، وإنما عليه إطعام عن كل يوم مسكين. والدليل على ذلك الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه، وقرئت وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم صيامه ما يستطيعون، فإن عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم. مد بر أو نصف صائم من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية مما يجزئ في الفطرة. مما يجزئ في الفطرة يعني في صدقة الفطر، من تمر أو زبيب أو أقط أو بر أو شعير، يطعم من هذه الأشياء. مما يجزئ في صدقة الفطر، والذي يجزئ في صدقة الفطر هو البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط. نعم. ليست بمنسوخة. نعم. هي للكبير الذي لا يطيق لا يستطيع الصوم. نعم. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض، هنا مسألة أيها الأحباب، يقولون مسلمون مكلفون أفطر في رمضان لا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا كفارة، من هو هذا؟ مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان، لأن الإنسان إذا أفطر في نهار رمضان، إذا أفطر لكبر أو أفطر لمرض فعليه القضاء، وإذا لم يستطع القضاء لكونه رجل كبير في السن أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه الإطعام. فلدينا الآن مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان، في رمضان وليس عليه قضاء ولا فدية. فمن هو هذا؟ كبير عاجز عن الصوم. الكبير العاجز عن الصوم عليه الكفارة الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أعيد السؤال مرة أخرى، لاحظوا يا إسماعيل. يقولون مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان، لا يجب عليه قضاء ولا كفارة، فمن هو؟ لا لا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. لا، أفطر في نهار رمضان لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نعم يا إسماعيل. هو رجل كبير السن أو مريض ثم سافر. أحسن، نعم هذا هو الجواب. يقول إسماعيل هو رجل كبير أو رجل مريض، فإنه لا يجب عليه لكونه لكبره أو لمرضه، لا يجب عليه. وسافر فلأجل سفره سقطت عنه الكفارة، فليس عليه قضاء لأنه لا يستطيع، وليس عليه كفارة لكونه مسافر. فالسؤال مرة أخرى وجواب إسماعيل: مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان لا يجب عليه قضاء ولا كفارة، من هو؟ يقول إسماعيل هو المسلم المسافر، فإن المريض أو الكبير، فإنه لكبره أو لمرضه لا يستطيع الصيام، ولسفره سقطت عنه الكفارة. أحسنت إسماعيل. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية. إذا كان مسافر فلا فدية. نعم. فلا فدية لفطره لأنه أفطر بعذر معتاد وهو السفر، ولا قضاء لأجله، ولا قضاء عليه لأنه عاجز، لا قضاء لعجزه، ولا كفارة. أعيد العبارة. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه. لا كفارة عليه لأنه مسافر، ولا قضاء عليه لأنه عاجز. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. إذا كان الإنسان مريض ويضر به الصيام فمن السنة له الفطر رفقا بصحته ورفقا بحاله، لا سيما إذا كان هذا الصوم يضره، أو أن الأطباء قرروا بأنه بين ساعة وساعة لا بد من تناول علاج كذا، فمن السنة له الفطر. نعم. ولمسافر يقصر. نعم. ولو بلا مشقة. والإمام أحمد رحمه الله يقول الفطر أفضل بالنسبة للمسافر. نعم. لقوله تعالى: ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ويكره لهما الصوم. ويكره لهما، يعني للمريض وللمسافر، لما في ذلك من الإضرار بهما. نعم. ويجوز وطع لمن به مرض ينتفئ به فيه. نعم. أو به شبق وهو شدة الشهوة. نعم. ولم تندفئ شهوته بدون وطع. نعم. ويخاف تشقق أنثيه إذا لم يجامع. نعم. ولا كفارة، ويقضي ذلك اليوم لفساده، لفساد الصيام. نعم. ما لم يتعذر القضاء لوجود الشفق معه مستمر، فلا قضاء لأنه غير مستطيع. نعم. فيطعم كالكبير وكالمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. وإن سافر ليفطر حرما. سافر ليفطر. عندنا مثلا قلنا إن الفطر بالنسبة للسفر أفضل، لكن إذا كان الإنسان ليس له غرض معين من السفر وإنما سافر ليفطر حرم عليه ذلك، فإن الغاية من السفر في هذه الحالة هو أن يفطر، فهذا يحرم عليه. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. ما معنى العبارة هذه؟ وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هو مثلا نوى أن يسافر غدا الاثنين، فمن حقه أن يسافر غدا أن يصوم غدا، فإذا أزمع على السفر أفطر في ذلك اليوم الذي صام فيه، يعني من حقه أن يفطر لو أثناء الصيام، إذا شرع في السفر فمن حقه أن يتحلل من صيامه وأن يفطر، وليس معناه أن يبدأ الفطر من أول النهار أو أنه لا يعقد الصوم إطلاقا، لا، بل لو صام ثم شرع في السفر فمن حقه أن يفطر إذا شرع في سفره. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته. يسأل كثير من الناس يقول متى أبدأ بالفطر، متى يكون وقت الفطر؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله إذا فارق عامر قريته، إذا فارق البلد، يعني ما يفطره عند أهله. بعض الإخوان يقول مثلا أنا أسافر الساعة 2 وبأنطلق من البيت الساعة 1 فأريد أن أفطر في البيت الساعة 1، نقول لا، لأنه قد يطرأ ما يطرأ على السفر وقد يعدل الإنسان عنه ولا يعزم عليه، فلا يسافر إلا إذا فارق عامر قريته. فإذا سافر عامر قريته، نقول مثلا خرج من مكة ووصل إلى بحرة على سبيل المثال، أو تعدى بيوت مكة وخرج منها، أو قبل الوصول إلى جدة، أو وهو في المطار، يعني شرع في السفر. أما وهو في بيته عند أهله فلا يسوغ له الفطر لأنه لم يسافر. والآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والإنسان وهو عند أهله لا يكون على سفر، وإنما إذا شرع في سفر، ويبدأ الشروع في السفر من مفارقته عامر القرية، من مفارقته البنيان. نقول مثلا إذا مسك الخط السريع قبل أن يصل إلى البوابة أو عند وصوله للبوابة فقد شرع له في هذه الحالة الفطر، أما وهو عند أهله فلا. نعم. لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. لظاهر الآية، ما هي الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لكن لو كان مريضا وعلى سفر وصام هل نقول عليك أيام أخر؟ إذن تقدير على تقدير، فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وأما إذا كان مريضا أو كان على سفر وحافظ على صيامه ولم يفطر فإن هذا يكفي ولا قضاء عليه. نعم. والأفضل عدمه. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قد طاف، أي قد السوم فقط. حامل نصحها الأطباء بالفطر لأجل مصلحتها، أو قالوا لأجل المصلحة، مصلحة المرأة الحامل ومصلحة الجنين الذي في بطنها، فإن عليها أن تفطر وعليها القضاء فقط بعد أن يمن الله عليها بالولادة وبعد أن تطهر من نفاسها، فإنها تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. إذا كان خوفا عليها أو عليها مع ولدها. وأما إذا كان لا خوفا على الولد فقط، أما هي فلا خطر عليها ولا ضرر عليها، فله حكم آخر. نعم، أي قضت الصوم فقط من غير فدية. نعم، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، بمنزلة المريض المرأة الحامل أو المرأة المرضع، بمنزلة المريض المرأة مرضع، فقال الأطباء بأنك إذا صمت ينضب اللبن، ينقطع الحليب عن هذا الطفل، ومن أين نجد ما نرضعه؟ أو أنه في بطنها وقالوا إنه يتأثر. الضرر عليها وعليه معا، فإن عليها القضاء فقط. أما إذا كانت هي لا ضرر عليها وإنما الضرر عليه فقط، فله حكم آخر. نعم، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، خوفا على الولد فقط، أما هي فلا خطر عليها. قضت عدد الأيام وأطعمتا، يعني قضت بعدد الأيام التي أفطرتها وأطعمت عن كل يوم مسكين مع القضاء الإطعام. عندنا مسألة ثانية يجب القضاء والإطعام، ما هي؟ وهو مثلا هذا بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للرجل نقول يجب عليه القضاء والإطعام متى؟ أو المرأة في مسألة أخرى يجب عليها القضاء والإطعام متى؟ متى؟ إذا رؤية الهلال. لا، يعني إنسان عليه قضاء من رمضان، إنسان عليه أيام من رمضان، عليه أن يقضيها طيلة الوقت عنده امتداد إلى أن يأتي رمضان التالي. فإذا تمكن من القضاء قبل نهاية شعبان فلا شيء عليه، وإذا جاء رمضان الثاني وعليه من هذه من رمضان الأول فإن عليه مع القضاء الإطعام، عليه مع القضاء الإطعام. نعم، إذا تفرغ. نعم، إذا تفرغ، إذا مثلا أمكن ولم يسر، إذا فرط. أما لو كان معه مرض مستمر فهذا لا، هذا له وضع خاص، أو كان مسافر واستمر معه السفر فهذا له وضع خاص. لكن إنسان فرط وجاء رمضان الثاني، أو امرأة فرطت وجاء رمضان الثاني، فإن عليهم مع القضاء الإطعام. هذه المرأة المرضع أو هذه المرأة الحامل إن كان خوفا عليها أو عليها مع ولدها فإن عليها القضاء فقط، وإذا كان على الولد فقط فإن عليها مع القضاء الإطعام. نعم، وأطعمتا، أي وجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجر في الكفارة. نعم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحامل، والمرضع والحبلى، والمرضع والهبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى كل مسكين واحد جملة، إلى مسكين واحد جملة. نعم، ومتى قبل رضيء ثدي ذئرها وقدر ثدي غيرها وقدر أن يستعجل له لم تفطر. وذئر كعم في هذه العبء. ومتى قبل رضيع، يعني أننا خفنا على الرضيع أن يهلك، وأمكن أن نجد امرأة ترضعه غير أمه وقبله هذا الطفل، وأمكننا أن نستأجر المرضعة لإرضاعه لم تفطر الأم. ولكن إذا تعذر ذلك، إما أننا لم نجد أحدا يرضعه، أو وجدنا ولم نستطع دفع القيمة، أو أن الرضيع لم يقبل غيرها، فنعم. نعم، وذئر كأم وضئر يعني المرأة المرضعة كالأم في هذا الحكم. لو لم يكن الطفل لها، لو لم يكن ابنها، إذا كانت هي المختصة بإرضاع هذا الطفل فتجري عليها الأحكام التي تجري على الأم. نعم. ويجب الفطر على من احتاج لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. ما معنى العبارة هذه؟ ويجب الفطر. نعم. إذا رأى إنسان وهو سائم وما يدري يقع في البحر مثلا يغرق، فأراد أن ينقذه من الحلقة، يجوز له أن يفطر ليتطوع في السماء. أحسن. يجب عليه الفطر. يقول رحمه الله بأنه لو رأى إنسانا أوشك على الهلاك، كأن يكون وقع في بئر أو وقع في بحر، والذي رآه صائم وليس لديه من القوة ما يستطيع به إنقاذه، بحيث يرمي نفسه في البحر أو يرمي نفسه في البئر لإنقاذ هذا الذي أوشك على الهلاك، فيجب عليه الفطر لينقذ هذا المعصوم من الهلاك، لأن فطره لأجل إنقاذ نفس أوشكت على الموت أوشكت على الهلاك، لأنه ما دام المرء صائما لا يستطيع أن يعمل شيئا، ولو تركه لهلك، فيجب عليه الفطر لينقذ هذا المعصوم من الهلاك. أعد العبارة. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيها له فطر رمضان صوم غيره فيه. ما معنى العبارة هذه؟ وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. ما معناها؟ نعم. أين؟ أحسن.